لكم فتمتعوا فسوف تعلمون. الله فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.